قال: فإن استمر على الذنوب وأصر عليها كيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية؟ نعم، ولهذا تقدم معنا أن المعاصي بريد الكفر والشرك، استمر فيها يخشى أن تفضي به إلى الكفر والشرك بالله. نعم. ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. نعم، يعني السلف آتاهم الله عز وجل الكمال، فهم مع شدة صلاحهم واستقامتهم ورعايتهم لطاعة الله وبعدهم عن المعاصي والذنوب كانوا يخافون، وهذا الخوف هو من كمال إيمانهم، من كمال إيمانهم. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. والمؤمن مأمور أن يتعوذ بالله من الكفر، وأن يتعوذ بالله من النفاق ومن الدعوات الماثورة في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعوذ بالله، ولو لم يأتي في الخوف من الشرك والكفر إلا ما جاء في الدعاء، دعاء خليل الرحمن، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا الخوف من الشرك هذا أمر مطلوب، أن يكون الإنسان خائفا على نفسه من الشرك، لأن إذا وجد في القلب الخوف من الشرك حمله ذلك على كثرة التعوذ بالله من الشرك. وهذا مطلوب من العبد، أن يكون ملتجئا إلى الله، كثير الالتجاء إلى الله أن يعيده من الشرك. وحمله أيضا على إغلاق المنافذ وسد الوسائل المفضية إلى الشرك والذرائع المؤدية إليه، وهذا مطلوب من العبد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الشرك أغلق جميع المنافذ وسد جميع الوسائل التي تفضي إلى الشرك، فكما أن العبد مطلوب منه أن يجتنب الشرك ويبعد عنه، فإنه مطلوب منه في الوقت نفسه أن يبتعد عن كل وسيلة تفضي به إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.